جاء تلميذ إلى شيخه قال يا شيخي لا أحفظ القرآن، أحاول أحفظ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما عم بقدر أحفظ القرآن، فماذا أفعل؟ قال الشيخ لتلميذي خذ هذه السلة واملأها لي بالماء. قال يا شيخي السلة لا تملأ بالماء. قال اذهب واملأها بالماء. قال سمعا وطاعة. ذهب ملأها بالماء عاد. قال الشيخ أين الماء؟ قال يا شيخ السلة لا تملأ بالماء. قال اذهب واملأها بالماء. ذهب ملأها بالماء عاد. قال أين الماء؟ قال يا شيخ السلة لا تملأ بالماء. قال اذهب واملأها بالماء. ذهب ملأها بالماء عاد. قال الشيخ أين الماء؟ قال يا شيخي والله السلة لا تملأ بالماء. قال انظر إليها يا ولدي. نظر التلميذ إلى السلة فقال الشيخ ماذا رأيت؟ قال رأيتها أنها قد ذهب منها الوسخ، ذهبت منها الأدران. قال يا ولدي وهكذا القرآن، إلزمه، اقرأه، تعاهده، ينظف قلبك من الأدران، يغسل القلب من الأوساخ، وإن لم يعلق في قلبك. صدق الله جل جلاله عندما قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن.